بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اتفق الزوجان على مهر معين، مثلا قدره 100,000، وعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فماذا يجب لها عليه؟ عند نصف المهر. أحسن، فالنصف ما فرضتم. طيب، وإن لم يتفقا على شيء، لم يسميا مهرا ولم يعينه، وعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، فماذا لها؟ متعة المطلقة، ليس لها إلا متعة المطلقة فقط، لأنه لم يفرض لها شيئا، لم يفرض لها، لم يتفق على شيء، فهنا نقول لها المتعة فقط. عقد عليها ثم مات، تعتد عدة وفاة أم لا تعتد؟ تعتد عدة وفاة. طيب، طلقها بعد أن عقد عليها قبل أن يدخل بها، عليها عدة طلاق أم ليس عليها؟ ها؟ ليس عليها عدة طلاق، ليس عليها عدة طلاق، عليها عدة وفاة، لأن رعاية حق الزوج عظيمة ولو لم يدخل بها. أما هذا فطلقها بمحض إرادته، فمنها نقول ليس عليها عدة، ولهذا يجوز لها أن تتزوج مباشرة حتى ولو في اليوم الثاني. تفضل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ثم بدا ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه، دل على هذا ليسجننه حتى حين، إلى حين يعني ينقطع فيه كلام الناس فسجن. يقول رب العزة جل جلاله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الحافظ ابن كثير يقول: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه، إلى حين يعني إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وعفته ونزاهته، وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. قال: فكأنهم والله أعلم إنما سجنوه. لماذا؟ لما شاع الخبر. سجنوه لما شاع الخبر في المدينة، إيهاما أنه هو الذي ماذا؟ راودها عن نفسها. إيهاما أنه هو الذي راودها عن نفسها، وأنهم سجنوه على ذلك. ومما يدل على هذا أن الملك الكبير ريان بن الوليد عندما أرسل إليه ليخرج من السجن، هل رضي أن يخرج؟ وإنما امتنع حتى تثبت إيش؟ براءته. ارجع إلى ربك فاسألهم ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. الآن الخبر شاع وذاع في المدينة، امرأة العزيز صرحت أمام مجمع من النساء، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمر ليسجننه وليكون من الصاغرين. فشاع في أرجاء المدينة وفي نواحيها، فمن أجل التغطية على الخبر والتعمية على الأمر سجنوه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا كما يقول السعدي رحمه الله يقول: فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسباب ذلك الشيء فلا شك ولا ريب أنه ماذا؟ يتناسه الناس. الآن ما سبب ذلك؟ ما سبب المراودة؟ بقاء يوسف في قصر ماذا؟ امرأة العزيز. فإنه خرج ذهب، ها؟ السبب العظيم الذي من أجله وقعت المراودة زال. إذن هذا مع مرور الأيام يتناسه الناس ويتلاشى الخبر، فرأوا أن في هذا مصلحة لهم فسجنوه من أجل ذلك. وقد ذكر بعض المفسرين أن سجنه كان بأمر منها، ذكر بعض المفسرين أن سجن يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان بأمر منها، لأن زوجها كان مطواعا لها لا يرد لها أمرا، فقالت: هذا الغلام العبراني فضحني أمام الناس وانتشر الخبر فلا بد من سجنه. وكان قصدها يتفق مع قصدهم في ماذا؟ تعمية الخبر والعمل على نسيانه من أذهان الناس وتحميل التبع يوسف عليه السلام وهو بريء. وفي نفس الوقت كان أيضا لها قصد آخر، وهو ماذا؟ أنه لعل يوسف إذا رأى السجن ومرارة السجن وتعب السجن ينصاع لها ويجيبها إلى ما تطلب وما تريد. ذكر هذا غير واحد من المفسرين. هم الذين سجنوه كما سيأتي لهم قصد، إيش هو؟ أن هذا الخبر الذي شاع، امرأة العزيز التي هي التي دعت والتي راودت بريئة، وأن الذي وقع منه هذا الأمر هو يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فمن أجل ذلك سجن إظهار براءتها، وهذا أيضا كان مطلب لها. الأمر الثاني ما سمعتم، أنه كان لها قصد أنه إذا نفذت التهديد الذي هددت به أنه لعله يؤثر في يوسف، كما لم ينفع فيه الترغيب والدعوة والليونة لعله أن ينفع فيه ماذا؟ الترهيب والسجن وما يقع عليه في حال ذلك. فمن أجل ذلك سجن صلوات الله وسلامه عليه. إذن نقول أسباب سجنه اثنان، ها؟ ما هما؟ الأول، ها؟ تعمية الخبر وتحميل يوسف التبعة وإظهار أنها ماذا؟ بريئة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كان قصدها من ذلك لعل يوسف عليه السلام أن ينقاد لها وينصاع ويجيبها إلى ما طلبت. يقول السيوطي: ثم بدا لهم ظهر، بدا بمعنى ظهر، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه. نعرب بدا، ها؟ بدا نعربه فعل ماضي، أين فاعله؟ أين فاعل بدا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أين الفاعل؟ من يجيب؟ نعم، إيش تقديره؟ الجر والمجرور، الجر والمجرور ما يتخبر، اللام حرف جر وهم في محل جر، والجر والمجرور لا يأتي فاعل. أي ها هو يعدنا إيش؟ لا بدأ ظهر لهم إيش الآن الأمر يتعلق بهم يا جلال. بدأ لمن بدأ الأمر لهم أين الفاعل لويش أي يعني مثل الأحسن تعرف يعني نقول هنا كما قال النحويون أن الفاعل محذوف لدلالة ما يفسره ويدل عليه ويقدرون إيش وبدأ لهم بداء يعني بدأ لهم رأي بدأ لهم بداء بمعنى رأي والسياق يدل عليه. وبعض النحويين يقول أن الفاعل هو جملة إيش لا يسجننه بدأ لهم لا يسجننه ونسب هذا القول إلى سيبويه. وذكر ابن هشام في المغني في الجمل التي تمحل الإعراب والتي تمحل أن من النحويين من أجاز مجيء الفاعل جملة لكن هذا القول والله أعلم فيه نظر. والصواب ما سمعتم أن الفاعل وبدأ لهم بداء قدرها كذا والبداء هو الرأي. قال ثم بدا ظهر لهم الضمير في لهم يعود على من يعود اي نعم للوزير ومشاوريه. الضمير في لهم ضمير جمع ان قلنا يعود على من يعود على الوزير واهل مشورته. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات والسيوط الدالات على براءة يوسف. وما هي الآيات قد القميص ومجاهد بن جابر لم يذكر إلا هذا لم يذكر إلا قد القميص. وذكر غيره أن من الآيات قد القميص وقطع الأيدي وإن كان بعض المنازع يقول قطع الأيدي من أين دلالة من أين أنه آية من أين أنه أمارة. خرج له بعضهم تخريجا طيبا قال يعني أنهن لما رأينه لأول وهلة ولم يحتملن ذلك وقطعن أيديهن فامرأة العجة التي ماذا تراهم وتعاشرهم في بيت واحد أنها من باب أولى أنها هي التي ماذا فتنت بجماله ودعته إلى نفسها. من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه ودل على هذا ليسجننه حتى يقول حتى هنا بمعنى إيش إلى سلام هي حتى مطلع الفجر. ما إعراب حتى هنا حرف جر بمعنى إلى فحتى تأتي بمعنى إلى كما في هذه الآية وكما في قوله حتى مطلع الفجر. ابن مسعود كان يقرأ عتى بالعين ابن مسعود عتاحي وهذه لغة هذيل لغة هذيل أنهم يجعلون هذه الكلمة بدل الحاء عين. وابن فارس في كتاب الصاحبي في اللغة كتاب الصاحبي في اللغة ذكر جملة يعني من لغات العرب الذين ربما يبدلون الهمزة عين أو العين همزة الذين ماذا يبدلون بعض الحروف بحروف أخرى ذكر جملة في بدايات الكتاب لمن أراد أن يطلع على شيء من ذلك من لغات العرب. قال حتى إلى حين والحين مدة غير معلومة من الزمن. الحين تعريفه مدة غير معلومة من الزمن يعني نسجنه حتى حين إلى متى إلى فترة يتناسى فيه الناس الخبر ويذهب عن أذهانهم عند ذلك ماذا نخرجه. وهذا القول أصح من قول من حددها بخمس سنين أو سبع سنين أو من حددها باثني عشر سنة. كل هذه أقوال يعني ما في عليها دليل. ونلاحظ هنا أيضا إخواني في الله أن محبة يوسف لا تزال موجودة في قلب العزيز أن محبة يوسف صلوات الله وسلامه عليه لا تزال موجودة في قلب العزيز. يظهر ذلك أنه ماذا؟ اكتفى بسجنه ولم يبيعه مثلا. ها الآن لو أنه باعه ربما إيش؟ يذهب إلى مكان آخر بعيد ويتخلص منه، لكن ما كان يريد ذلك. وأيضا ظهر أنه ما فعل به شيئا من العذاب الأليم الذي توعدت به زوجته في بادئ الأمر، وإنما اكتفى بسجنه. وهنا أيضا يتبين لنا أمر، وهو أنه كيف في بعض الأحيان والأوقات تنقلب الموازين، تنقلب الموازين، فالبريء العفيف النزيه الطاهر يسجن، والمرأة والنساء المراودات والداعيات إلى الفاحشة والراغبات في الزنا يتركن ماذا؟ يسرحن ويمرحن ويذهبن حيث شئنا. وهذا من انقلاب الموازين، نسأل الله السلامة والعافية. مصيبة يا إخوان، مصيبة أن تنقلب الموازين فيصبح الحق باطل والباطل ماذا؟ حق. موسى عليه السلام أتى بالتوحيد، أتى بالحق من عند الله، والسحرة يقولون ماذا؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فيسمون السحر إيش؟ ها؟ طريقة مثلى. السحر الذي فيه من الشر والبلاء والفتن والمصائب ما الله به عليم. السحر الذي يفرق بين الأحباب، السحر الذي يمزق البيوت، السحر الذي يؤدي إلى التلف وإلى الهلاك. كم من إنسان تراه في الشوارع مجنونا، ربما يسير عاريا مع أنه كان في صحة وعافية وسلامة، بسبب ماذا؟ فعل ساحر، بسبب فعل ساحر. كم من رجل كان هو وزوجته في غاية من الألفة والمحبة والمودة، وما هي إلا أيام وإذا بحياتهم تتحول إلى جحيم لا يطاق، مشاكل وفتن وأمور وأشياء ربما تؤدي إلى الطلاق، وربما تؤدي إلى تشريد الأولاد، وربما وربما، بسبب سحر ساحر. كم من إنسان يرغب في زوجة صالحة تقية فيوفقه الله إلى ذلك، يريد أن يعف نفسه ويقضي وطره وينال الأجر والثواب من الله، إذا قصد بذلك أن يعف نفسه عن الحرام، فإذا جاء ليلة دخوله على زوجته وجد نفسه معقودا لا يستطيع أن يصل إليها، بسبب ماذا؟ سحر ساحر. فبلاء السحرة صلى الله السلام والعافية لا يطاق، شر السحرة لا يطاق، لأنهم لا يتقون الله. الساحر كافر كما بيّن الله ذلك في كتابه العزيز، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تكفر بإيش؟ بماذا تكفر؟ بتعلم السحر، بتعلم السحر. ولا يبالي الساحر أن يفعل بالمسحور أي شيء، أي شيء. حتى يعني ذكروا أن واحد ذهبوا به إلى ساحرة، امرأة ساحرة، فصنعت له سحرا وقالت له شربوه هذا الشراب. إيش هذا؟ قالت لهم هذا يعني عصير فمته، عصير فمته، أنتم بس شربوه وما عليكم بعد ذلك. شربه الرجل وناله ما ناله من الشر والأمراض والعلل، ثم تبين بعد ذلك أن هذا الشراب الذي شربه دم كلب، تبين أن هذا الشراب الذي شربه إنما هو دم كلب أتت به إلى هذا المسكين من أجل أن تفعل به، ومن أجل أن، ومن أجل أن. الشر في هذا الباب كثير، أخبار السحرة لو استطردنا فيها من الأمور والمخازي ما لا يوصف ما لا يوصف. ومع ذلك من أجل إيش؟ ها؟ قلب الموازين يقولون ماذا؟ ويذهب بطريقتكم المثلى. من متى السحب طريقة مثلى؟ من متى؟ لكنه انقلاب الموازين عند كثير من الناس. وفرعون الذي دعاهم والذي أمرهم والذي أجبرهم هو الذي يقول ماذا؟ إني ماذا؟ وقال موسى ذروني أقتل موسى وليدعو وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليش؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى سيظهر الفساد في الأرض. تأمل كيف يعني كيف تنقلب الموازين وتتبدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يا إخوان هنا يتضح لنا أمر، وهو أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيا أسبابه. أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فقدر الله السجن على يوسف وفي ذلك خير عظيم له، لأنه خرج من السجن إلى ملك مصر. خرج من السجن إلى ملك مصر، فلولا أن الله قدر عليه السجن ما تعرف على هذين الرجلين اللذين رأيا الرؤيا، ولما نقلها بعد ذلك إلى الملك الذي فسر له يوسف رؤيا عجز عنها كبار أهل مملكته. فما يقدر الله للعبد إلا الخير، وأنت ما قضاه الله لك، ما قدره الله لك ارضى به، واعلم أن في ذلك خير عظيم لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ والشر ليس إليه. أفعال الله ليس فيها شر مطلقا. فما يقضي الله ولا يقدر الله للعبد إلا الخير. تفضل. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أحصر خبرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك، أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه. يقول السيوطي رحمه الله ودخل معه السجن فتيان قال غلامان. طبعا هنا في الكلام حذف دل عليه ماذا؟ السياق. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، في حذف إشواء فسجنوه ودخل معه السجن فتيان. وكلمة معه كلمة معه تدل على ماذا؟ المصاحبة، تدل على المصاحبة. يعني في الوقت الذي دخل فيه يوسف السجن دخل أيضا ماذا؟ هذان الفتيان. والمراد هنا دخل معه السجن فتيان أي غلامان للملك، أحدهما ساقي الملك والآخر صاحب طعامه. هذا أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة بإسناد حسن، عن قتادة بإسناد حسن أنه قال ودخل معه السجن فتيان قال كان أحدهما خبازا للملك على طعامه، وكان الآخر ساقيه على شرابه. وابن إسحاق يقول كان اسم الذي على الشراب نبوى، واسم الآخر مجلس، وبعضهم يقول أن الساقي اسمه مراطس والآخر راسان. المهم هذه أمور ماذا؟ ما تهم كثيرة ولا يلتفت إليها في ذلك. وسبب سجنهما، سبب سجنهما اتهامهما بمحاولة قتل الملك عن طريق السم. سبب سجن هذين الغلامين، هذين الفتيين، أنهما اتهما بأنهما حاولا قتل الملك عن طريق وضع السم في الطعام. وقد ذكر المفسرون أن بعضا من كبراء المصريين أعطيا الساقي الذي يسقي الملك الشراب والخباز الذي يهيئ طعامه مبلغا عظيما من المال، وقال لهما ضع السم في طعامه وفي شرابه حتى يموت، فقبل المال قبل المال. ثم إن الساقي ندم أن يفعل هذه الخيانة وأن يفعل هذا الأمر، فلما دخل على الملك هذا معه السقاء وهذا معه الطعام، قال الساقي للملك: أيها الملك، لا تأكل من الطعام فإنه مسموم. وقال الخباز للملك: أيها الملك، لا تشرب من هذا العصير فإنه مسموم. فالملك قال للساقي: اشرب سقاءه، اشرب. طبعا وكان قد ندم ولم يفعل السم فشربه. وقال للخباز: كل طعامه، فأبى أن يأكله، فأتي بدابة فأطعمت ذلك الطعام فماتت على الفور. فأمر بسجنهما. هذا الذي ذكره أكثر المفسرين، وبعضهم كما ذكر صاحب الفقه الرحمن أن الساقي من البداية رفض، من حين عرضوا عليه رفض، وأخبر الملك بأن الخباز قد قبل ذلك، لكن الملك من أجل أن يتأكد من الأمر سجن الاثنين معا. نعم. ودخل على غلامان الملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه، فرأياه يعبر الرؤيا، فقال يوسف عليه السلام من حين دخل في السجن اشتهر بالجود واشتهر بالأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة والصلاة والإحسان إلى من في السجن، فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا مرض إنسان في السجن قام عليه وأعانه وعاده، وإذا وجد مسكينا وبإمكانه أن يطعمه أو يعطيه شيئا أعطاه، ويتلطف للناس تلطفا عظيما كبيرا، فأحبه جميع من في السجن. بل ذكروا إن القائم على السجن السجان أحبه حبا عظيما، وقال له: في أي غرفة من غرف السجن تحب أن تكون، كن فيها. ومن ضمن من أحبه هذان الغلامان، فقال له: إنا أحببناك حبا شديدا. فالمفسرون يذكر بعضهم أنه قال: لا تفعل ذلك، فإنه ما أحبني أحد إلا ابتليت بسببه. يقول إيش؟ أحبتني عمتي فابتليت بسببها. وسيأتي ذكر خبر من عمته عند قوله: قالوا إن يسلك فقد سرك أخ له من قبل. وأحبني أبي فابتليت بسبب حبه، وأحبتني امرأة العزيز فسجنت بسبب حبها. فقال: لا نملك إلا محبته، يعني ما نقدر إلا أن نحبه. ورأياه يعبر الأحلام، فعرض عليه حلما. نعم. فقال: لنختبرنه. أي ركز الآن معي في كلمة فقال: لنختبرنه، يعني لاحظ الآن أن السيوطي كأنه والله أعلم يذهب إلى قول من قال إن الساقي والخباز لم يريا رؤيا، وإنما كان قد اختلقاها، تصنعاها، كذبا فيها. من عند رأياه يعبر، قالوا: يلا كل واحد منا يجيب رؤيا من عنده ونشوف يعني كيف يعبرها. وهذا القول جاء عن ابن مسعود، هذا القول جاء عن عبد الله ابن مسعود كما ذكر ذلك ابن كثير وذكره غيره. ابن مسعود قال: لم يريا شيئا، إنما تحالما ليختبر يوسف، إنما تحالما. إيش معنى تحالما؟ ها يعني إيش؟ كذبوا، كذبوا في رؤياهم. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والسدي أيضا، وأكثر أهل العلم على أنهما رأيا رؤيا حقيقية، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح وقول الأكثر. وفي المسألة قول ثالث وهو قول أبي مجلز أن المصلوب كان كاذبا والذي نجا كان صادقا، هذا قال أبو مجلز، لكن الصواب أنهما رأيا تلك الرؤيا. ابن العربي المالكي في أحكام القرآن يميل إلى هذا القول الذي ذكره أو الذي أشار إليه السيوطي، أنهما لم يرى شيئا، أنهما لم يرى شيئا، وإنما قال ذلك كذبا. ولهذا فرع عليها مسألة أن من كذب في رؤيا وعرضها على معبر فعبرها هل يلزمه تعبيرها؟ هل يلزمه تعبيرها؟ قال لا يلزمه، يعني لا يقع عليه التعبير، لا يقع عليه التعبير. قال فإن قيل فهذا يوسف عليه السلام كذب عليه ومع ذلك عبرها وقعت، قال هذا لأنه نبي، هذا لأنه ماذا؟ نبي، وأن الله صدقه فيما قال. قال فإن قال قائل ما تقولون فيما رواه عبد الرزاق وذكر أثرا إلى عمر وفي انقطاع عن قتادة بين قتادة وعمر، أن عمر أتاه رجل فقال له يا أمير المؤمنين إني رأيت أني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت. إيش معنى أعشبت؟ ها؟ صار لي عشبا أخضر ثم حصل ماذا؟ جدب. ثم أعشبت ثم أجدبت. فقال له أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر وتموت على الكفر. فقال يا أمير المؤمنين ما رأيت شيئا. قال قضي الأمر، قضي الأمر، فكان كما قال، كان كما قال عمر رضي الله عنه. فيقول طيفين قال قائل ما تقول في هذا؟ قال نقول إن عمر ملهم، إن عمر رضي الله عنه ماذا؟ ملهم، فقال ذلك فماذا؟ صدقه الله فيما قال. نعم. فالصحيح ما سمعتم، الصحيح أنهما رأيا ذلك حقيقة. نعم. ايه فقد كان عبر. نعم. فظهر الله اعلم انها قد تقع عليه، ولو كذب انها قد تقع يعني الرؤيا عليه وتكون عقوبه من الله له، والكذب في الحلم يعتبر ماذا؟ كبيره من الكبائر، كبيره من كبائر الذنوب. نعم. قال احدهما وهو الساقي اني اراني احصر خمرا اي عنبا، وقال الاخر وهو صاحب الطعام اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا يعني خبرنا بتأويله بتحذيره. إن نراك إلى أنت. قال أحدهما وهو الساقي إني أراني أعصر خمرا، قال عنبا. طبعا العصر هو معروفة الضغط باليد أو الحجر ونحوهما على شيء فيه رطوبة لإخراج ماذا؟ ما فيه من الماء أو الزيت. العصر هو الضغط باليد أو الحجر ونحوهما على شيء فيه رطوبة، فيه رطوبة لإخراج ما فيه من المائع سواء كان زيت أو ماء أو نحوهما. إني أراني أعصر خمرا، قل السيوطي عنبا، عنبا هو بالفعل رأى إيش؟ عنب. طيب لماذا سمى العنب خمر؟ باعتبار ما يؤول إليه. قولوا وسمى العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه، لأن العنب الآن يصنع منه إيش؟ الخمر، يصنع منه الخمر، فمن أجل ذلك قال. على أن بعضهم ذكر أن من العرب من يسمي العنب خمر، قالوا هذه لغة عرب غسان وعمان، هذه لغة عرب غسان وعمان يطلقون على العنب خمرا، وعليه جاءت هذه الآية إني أراني أعصر خمرا. قال يا يوسف إني رأيت أن معي حبلة من عنب قد تجلت منها ثلاثة، فأخذت هذه الثلاث العناقيد، تجلت منها ثلاث عناقيد، أخذت هذه العناقيد فعصرتها فما تأول ذلك. وقال الآخر طبعا بعضهم ذكر أن هذه قراءة ابن مسعود، بعضهم ذكر أن ابن مسعود قرأ إني أراني أعصر عنبا، نعم قرأ ابن مسعود إني أراني أعصر عنبا، وصاحب البحر المحيط يقول هذا تفسير منه، هذا تفسير منه وليس قراءة. وقال الآخر الذي هو خباز صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا يعني ماذا؟ أخبرنا بتأويله، أي بتعبيره إنا نراك من المحسنين. شهد على يوسف عليه السلام أنه من المحسنين، من أين أخذ ذلك؟ لما رأيه في السجن يقوم برعاية المسجونين، الإحسان إليهم بالقول وبالفعل، فقال له ذلك. وأيضا كان قد رأي يوسف يقوم بأنواع من الأخلاق الفاضلة الحميدة، فأعجبهما ذلك ووصفوه بالإحسان. ومن أعظم الإحسان الذي قام به نبي الله يوسف عليه السلام في سجنه أنه قام بالدعوة إلى الله، قام بالدعوة إلى الله جل جلاله. وأعظم وأحسن إحسان يحسن الإنسان فيه إلى عباد الله أن يعلمهم العلم، أن يعلمهم العلم. وابن القيم لما ذكر في مدارج السالكين مراتب الجود، ذكر أن من أعلى مراتب الجود الجود بماذا؟ بالعلم، الجود بالعلم، يعلم الناس العقيدة الصحيحة الصافية، أن تعلم الناس كيفية الصلاة، أن تعلم الناس أمور دينهم، أن تعلم الناس أحكام البيع أحكام الشراء، هذه مرتبة عظيمة، منزلة عالية. أن يكون لسانك وصدرك واسعا للناس. ولهذا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يجود بالعلم، يجود يسأله السائل عن مسألة فيجيب ويزيد عليها. ولهذا لما جاءك المزرج وقال إنا نركب إيش البحر، فإن توضأنا ومعنا القليل من النعم، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ نتوضأ بماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام إيش هو الطهور ماءه، الحل ميتته، كما فادوا من فوائد هو الطهور ماءه. إحنا قلنا الجواب المتوقع أفنتوضأ بماء البحر، قال نعم توضأ بماء البحر، لكن لو أن الجواب جاء هكذا نعم توضأ بماء البحر لجاء من يقول لا يجوز الغسل بماء البحر، لأنه إنما جاء ماذا في باب إيش الوضوء. ولربما جاء من يقول الوضوء بماء البحر لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن السائل قال ماذا ومعنا القليل من الماء، فسيد من يقول لو معكم ماء كثير لا تتوضوا بماء البحر، لكن أنت بقاعدة عامة هو الطهور ماءه، لك أن تتوضأ، لك أن تغتسل، لك أن تفعل به كل ما يكون في أبواب الطهارة في هذا الباب، هو الطهور ماءه. ثم زاده أيضا إيش الحل ميتته، فما مات في البحر مما يعيش في البحر. لازم نركز على النقطة كما نبه عليه الصنعاني وغيره. ولهذا لو أن واحد مثلا معه مثلا شاه كبش ذهب يغسله في البحر، غرق الكبش في البحر، نقول الحل ميتته؟ نعم إذا ذبحوا ميتة وكلهم يجوز هذا الكلام؟ لا، الحل ميتته من ماذا؟ مما يعيش في البحر، يعيش في البحر ومات، عند ذلك لك أن تأكله. ولذا جاء إنسان مثلا وجد سمكة ميتة طافية على ظهر البحر، له أن يأخذها ويأكلها. وهي ميتة، هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هذا فيه كما قال العلماء إيش؟ الجود بالعلم. والرجل الذي أتى وقال لرسول الله ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا ولا ولا ولا، وبين لهم صلوات الله وسلامه عليه شيئا عظيما من هذا الباب. فالعالم إخواني في الله ينبغي أن يكون كذلك، يكون عنده جود بالعلم، حث للناس على الخير على العلم، رغبة في تعليم الناس أمور الدين أمور الشريعة. هذه مرتبة عالية، منزلة عالية، مرتبة الأنبياء والرسل، منزلة الأنبياء والرسل. ومن يقوم بهذه من أهل العلم هم إيش؟ ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. ولهذا انظروا يا إخوان كم جاء من الأجر والثواب لمن يعلم الناس الخير. إن الله وملائكته حتى الطير في السماء والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون يدعون. وإن العالم ليستغفر له إيش؟ يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر له لأن تنتفع بعلمه. الحيتان تنتفع بعلم هذا العالم، يأتي ينبه الناس ويبين لهم أحكام الصيد، ما يجوز ما لا يجوز، ما يحل ما يحرم، ما فيقع انتفاع لهم بذلك. فهذه إخواني في الله منزلة عالية. طالب العلم، طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على تعليم الناس مما أتاه الله، مما أتاه الله من العلم، لا يتجاوز، لا يتجاوز إيش؟ الحد، ولا يتكلم فيما لا يعلم. لكن نعلم إنما علمت شيئا وأخذت عنه العلم شيئا تحرك على أنك ماذا؟ تعلم الناس هذا العلم. ولذا كان بشر الحافي يقول إيش؟ يا طلبة الحديث أدوا زكاة علمكم، من كل 100 حديث 5 أحاديث، يعني مثل إيش؟ مثل المال، مثل المال، من كل 100 حديث علم الناس ماذا؟ 5 أحاديث. فيوسف عليه السلام عندما جاءه هذان الفتيان وسألاه عن هذه الرؤيا ما بادر بتعبيرها مباشرة، ما بادر بتعبيرها، وإنما ماذا فعل أولا؟ دعاهما إلى الله وعلمهما التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية النقية، وبعد ذلك ماذا؟ عبر لهما الرؤيا. وهذا إن شاء الله ما نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. يقول محاضرة يوم غد الجمعة إن شاء الله تعالى هي للشيخ الفاضل أحمد الجبلي، وذلك في مسجد النور السوق المركزي بين مغرب وعشاء.